الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قبل أن نكمل جاءني في المرة السابقة سؤال. هذا السؤال يتكلم يسأل فيه السائل فيقول أنت قلت أن الصائم إن سمع آذان الفجر وفي فمه الطعام وجب عليه أن يخرجه، وإن أتمه وأكل فإن صومه يكون باطل، فما تقول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، وحديث صحيح. فما تقول في هذا الحديث؟ وقد خرج علينا واحد من الدعاء وذكر هذا الحديث وقال أن الصائم إن كان يتسحر وسمع الأذان وفي فمه طعام فليكمل يأكل وصيامه صحيح. هذا كلام خاطئ، فإن الحديث لا يعني هذا المعنى. كيف؟ تعالوا نقرأ ما كتبه النووي، وهذا الكلام نقلا عن كلام البيهقي وكذلك الذهبي في اختصار السنن الكبرى في كتابه في اختصار السنن الكبرى. قال النووي في المجموع الجزء السادس صفحة 333 فرع ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه وليتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه المذهب. وهذا لا خلاف فيه أي في المذهب، ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن إلي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفجر آذانان، الفجر بكم أذان يا جماعة؟ اثنين، واحد قبل الفجر ويسمى الآذان الأول هو آذان بلال. هذا الآذان شرع لتنبيه النائم ولتنبيه الصائم حتى يتنبه فيتصحر حتى يقوم من نومه فيتوضأ إلى غير ذلك. وأما عن الآذان الثاني وهو آذان ابن أم مكتوم فهو الآذان الصحيح الذي يدل على الفجر الصائم وبعده يحرم على الصائم أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي بواحد من المفطرات، وهذا ما قاله تعالى في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين، يبقى معنى إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا أكل ولا شرب. وهذه من المفترات. طيب، إذا هذا الحديث الذي ذكره النبي واضح أن أذان بلال لا يمنع من طعام ولا من شراب، وأما الذي يمنع هو أذان من جماعة ابن أم مكتوم. وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وفي رواية ثانية فيها مقال إنما الرواية صحيحة، رواية ثانية وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، هذه رواية فيها مقال إنما الأولانية رواية صحيحة. فروى الحاكم الرواية الأولى وقال حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أقره على ذلك الذهبي وصحيح فعلا. وأما الثاني فقال عنه البيهقي وهذا إن صح، كان رواية ثانية المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، فقال وإن صح فمحمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. وقال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام أبي هريرة أو أن يكون خبرا عن الأذان الثاني، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده خبرا عن النداء بلال، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة. وعلى هذا تتفق الأقدار والله أعلم. خلي بالكم يا جماعة، الحديث نردان إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. النداء الأول ولا الثاني؟ احنا ما احناش عارفين، مش كده يا جماعة؟ يبقى كلمة النداء تحتمل الأول وتحتمل الثاني. أما القول الثاني إذا بزغ، كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، فهذا في سنده مقال. إذا معنى ذلك نحن بين أمرين، بين أدلة تحمل معنى النداء على الأذان الأول، وهذا واضح في النص الآية، وهذا واضح في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة أن بلال يؤذن، حديث ابن عمر وحديث عائشة أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم يدمع مكتوب. يبقى معنى ذلك حديث عائشة وابن عمر بيدل على أن النداء الأول بعده أكل، والنداء الثاني يمتنع فيه الصائم عن الأكل. والآية جاءت أيضا بنفس المعنى، إذا ظهر الفجر ودخل الفجر فيمتنع على الصائم أن يأكل وأن يشرب، يمتنع الصائم من أكل وشرب. إذا معنى ذلك أن الحديث الثالث المحتمل إنما يحمل على معنى حديث عائشة وابن عمر ليستوي الأمر في المسألة. وعلى ذلك المذهب إذا طلع الفجر وفي فمك طعام عليك أن تخرجه، فإن ابتلعته فإن صيامك يكون باطلا. هذا ما ذهب إليه الحنيفية أيضا، وذهب إليه غالب أهل العلم في المسألة. فالنظر في الآية والنظر في الحديث دون الرجوع إلى أقوال أهل العلم ممن ينظرون في الأدلة ليستخرجوا الحكم أمر من أمور الضلال الذي يؤدي بنا إلى استنباط أحكام لم يقل بها من سبقنا من أهل العلم. مبين لما أجمل. إذا كان الحديث الأولاني فيه إجمال، حديث أبي هريرة فيه إجمال، إذا سمع أحدكم النداء وفي يده إناء فلا يتركه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث في إجمال النداء يا ترى الأول ولا الثاني؟ فوجدنا الآية بتوضح أن وقت الفجر يمسك المرأة عن الأكل وعن الشرب. حديث ابن عمر وحديث عائشة بيوضح أن في عندي أذانين، الأول بعده أكل والثاني يمتنع فيه الصائم عن الأكل والشرب. إذا هو مبين لهذا. أما حديث أن المؤذن كان يؤذن عند بزوغ الفجر فهذا فيه مقال وفيه ضعف، وهذا الضعف لا يقوى على مصادمة الصحيح، فعند الجمع بين التعارض يقدم الصحيح على يا جماعة على الضعيف، فيكون هذا مبين لما أجمل في الحديث عن سبيل الله. نعم. وهو لا ليس هذا هو المعنى. المعنى ان هذا النداء يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤذن اذن ودخل رجل فدعاه النبي الى طعام فقال اني صائم، قال وانا صائم، ثم بين ان المؤذن في نظره شيء فاذن قبل الوقت، لما بين العله من اكله وشربه بعد النداء ان المؤذن قد اذن قبل النداء، وهذا موجود في السنن الكبرى وايضا في بحث جيد للشيخ الالباني في صحيح ابي داود حول هذا المساله. خرج مخرج الغالب. نعم. خرج مخرج الغالب. لا هو يكمل على هذا المخرج. قالوا يا جماعه. نعم. يشوف النتيجة ويشاهد. يشوف النتيجة ويشاهد. قد وصلنا المرة السابقة في كلامنا عن أصحاب الأعذار، قال والشريف يلا مسلم. الحمد لله وكفى وصلى الله على محمد وعلى عباد الله الذين اصطفى. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: والشيخ هو العجوز والمريض الذي لا يرجى بركوه، إن عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا ووجب عليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أي إسقاط الولد في الحمل في الحامل وقلة الدم في المرضع أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة أيضا، والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد وهو كما سبق رطل وثلث بالعراقي ويعبر عنه بالبغدادي. والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا إن تضرر بالصوم يفطران ويقضيان، وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحب وقتا دون وقت، وكان وقت الشروع في الصوم محكوما فله ترك النية، وإلا فعليه النية ليلا، فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر. وسكت المصنف عن صوم التطوع وهو مذكور في المطولات، ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء وأيام الميل وستة من شوال. قال الشيخ: والشيخ العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاء برؤي عن شفاء إن عجز عن الصوم أو إن عجزوا عن الصوم. الشيخ الذي كبر سنه والمرأة أيضا التي كبر سنها ولا تستطيع الصيام لضعف أو لمرض، وكذلك المريض الذي لا يرجى شفاء ومرضه إن صار يتأذى بسبب الصوم أو يزداد مرضه أو تتأخر حياته بسوء، فهذا أو هؤلاء إن عجزوا عن الصوم فلهم رخصه، وذلك لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لقول ابن عباس: يا جماعة الآية لم تنزل ولكنها في أصحاب الأعذار. يبقى من كان هذا حالا يفطر، وعليه أن يطعم عن كل يوم مد من طعام البلد. وقلنا المد يا جماعة حوالي 600 جرام من طعام البلد، وقلنا الطعام يقصد به الذي يحدث به الاغتيات، أن يقتات به المرء يكل يشبع، ويجوز أن يدخر يمكن أن يتحوش زي الرز والعدس وغيره. قال: ويجوز تعجيل المد قبل رمضان ولا يجوز بعد فجر كل يوم. يبقى ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان ويجوز بعد فجر كل يوم، لا حرج إطلاقا قبل رمضان، لأن هذا ترتب على عدم القدرة على الصوم. يبقى المد ده حكم ترتب على أن هذا الرجل لا يستطيع الصوم، وبالتالي لا يجوز أن يسبق عدم القدرة، لأن القاعدة بتقول لي: يا جماعة من كان مريضا وقبل الفجر وجد في نفسه قدرة على الصوم يعمل إيه؟ هيصوم. يعني رجل يصلي مريض لا يقوى على القيام فيصلي جائز، ولكن في الركعة الثانية أو الثالثة وجد في نفسه القدرة يقف ولا يقف؟ يقف. لو صلى جالسا مع القدرة على القيام صلاة طويلة. يبقى إذا زاد المرض في أثناء العبادة إنما سقط عنه حكم الترخص خالص، بقينا يرجع إلى حكمه الأصلي وهو الصحة. يبقى هذا الرجل مريض مرض مزمن لا يستطيع معه الصوم، خلص إمتى نقول لا يستطيع؟ إذا جاء وقت الصوم وكان غير مستطيع. إنما قبل أن يتلبس بالصوم منحه الله تعالى القوة والصحة وبرئ من المرض، أليس هذا جائز؟ نعم يجوز. يبقى في هذه الحالة تعجيل المد قبل رمضان لا يجوز، بناء على أن الرجل ربما زال عنه مرض ولا يتحقق هذا المرض وعدم القدرة إلا إذا تلبس بالصوم. ومتى يتلبس بالصوم؟ بعد الفجر. عشان كده قال: ويجوز بعد فجر كل يوم. فإنك تبين لماذا قال لا يجوز قبل رمضان وقال يجوز بعد فجر كل يوم؟ نعم، يبقى من أول الشهر ما طلعش الشهر كله، إما طلع يوم ليوم، وإما في آخر الشهر أطلع الثلاثين يوم ولا حرج في ذلك. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض. حلوة أوي جدا. أفترتا ووجب عليهما القضاء. نقف عنه. مسألة الحامل والمرضع ورد فيهما أقوال كثيرة للصحابة والتابعين، منهم من قال يسقط من عليهما الصوم وعليهما الإطعام، هذا قول ابن عباس، وحملهما على قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. ومنهم من أسقط من عليها القضاء وأسقط من عليها الكفارة، ومنهم من قال بقول المذهب عليها القضاء فقط لا غير، ومنهم من قال مذهبي هذا، وده قول الحنابلة أيضا، وده قول مجاهد، وقول بعض التابعين وبعض أول الصحابة، أن عليها القضاء وعليها الكفارة. يطلع شيخ ويقول لم يثبت الإطعام، أقول له يا أخي الأدلة، لما نيجي نقول الأدلة يبقى الأدلة باب أوسع من أن تكون بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة أدلة منشئة للحكم، وهناك أدلة كثيرة مظهرة للحكم، في أدلة بتظهر، والمسألة إذا لم يوجد فيها نص وفيها أقوال الصحابة يبقى تحمل على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى إذا اتفق الصحابة فقولهم يعمل به، إذا اختلفوا للمجتهد أن يتخير بين هذه الأقوال أقربهم للدليل. وأما إذا كان الصحابي قد انفرد بقول ولا يعرف له مخالف، هنا بقى يبقى فيه خلاف بين أهل العلم في قبول هذا القول أو فيه. إنما دي المراتب الثلاثة. فلما نلاقي المرأة الحامل أو المرضع التي خافت على نفسها ضررا، قال كضرر المريض، يعني عايز يقول لي هذه المرأة إن خافت على نفسها ضررا فإنما تحمل على المريض، والمريض الذي زال مرضه، يعني عذره يزول، مريض يرجى شفاء. والمرأة دي بعد الولادة هتبقى زي الجن في العفريت، هترجع صحيحة سليمة، مش كده يا جماعة؟ يبقى يزول عذرها فتحمل على المريض الذي يرجى شفاءه. وهذه من قول الله تعالى، وقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. يبقى المرأة الحامل، المرأة المرضع التي تخاف على نفسها ضررا، نقول لها إيه؟ عليك أن تترك الصيام على أن تقضي هذه الأيام، على أن تقضي هذه الأيام بعد زوال العسر. خلاص الحمل خلص وبقيتي كويسة، اقضي. الرضاعة انتهت وبقيتي كويسة، اقضي ما عليك من أيام. وأما إذا خافت على جنينها، على رضيعها، فزدنا مع القضاء الكفارة، الكفارة، فعليها القضاء والكفارة. ليه يا جماعة؟ والكفارة زي ما المد من طعام البلد، لأن هذه تدخل في معنى وعلى الذين يطيقونه، كما رجح ابن عباس. يبقى عندنا المرأة دي يا جماعة، إنما إن خافت على نفسها فهي كالمريض، وإن خافت على جنينها، وكان الفطر لأمر متعدي، لذلك قال ابن عباس إن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. فجمع المذهب بين الأمرين، المرأة في ذاتها وعذرها يزول عليها القضاء، وإن خافت على ولدها تدخل تحت الآية وعليها أن تطعم أيضا على كل يوم مسكينا. والمريض طبعا احنا قلنا المد بالأوزان الحديثة بعدنا 600 جرام، المولد وثلث بالعراق. والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا، إن تضرر بالصوم يفطران ويقضيان. طيب يعني عايز يقول لي المسافر بشرط أن يكون السفر في طاعة، وعندنا فرق بين سفر المعصية وبين المعصية بالسفر. لو واحد خرج من السويس وذهب إلى مصر علشان يفجر، يروح بقى في الكباريهات ويفجر، يبقى ده السفر ده غير سفر إيه؟ سفر معصية، الغاية منه المعصية. سافر عشان يقطع رحم، سافر عشان يسرق، عشان يزني، اسمه سفر معصية. سفر المعصية ده لا يجوز فيه الترخص، عشان كده قالوا أن الرخص لا تناط بالمعاصي. يبقى ما ينفعش الرجل ده إن فقد الطعام أن يأكل من لحم الميتة المضطر في السفر عند فقد الطعام، أو أن يشرب من الخمر. ربنا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لو يعف صخرة هيهلك ولقى لحم ميت هياكل حتة. بالنسبة لنا نقول له: لا، أنت لا تفعل. يعني أموت؟ لا، ما تموتش. ليك حل واحد، إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتقرر إنك تنهي هذا السفر الذي هو للمعصية. هنا تترخص. إن فقد الماء لا يتيمم، ليا جماعة، لأن ليس له أن يترخص أن يخرج في معصية. إن مسح على الجورب لا يزيد عن يوم لا وليلة، ما مسح المقيم، ولا يزيد إلى مسح المسافر، لأن الرجل تملى جماعة سفر معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي. طيب، يبقى السفر في سفر معصية وفي معصية في السفر. الرجل مسافر بطاعة، مسافر علشان يصل رحمه، مسافر علشان يحج، مسافر علشان يأتي بتجارة يتاجر فيها، كل هذا جائز وله أن يترخص. وفي أثناء السفر فعل معصية، هل أيضا يحرم من الرخص؟ لا. يبقى فرق بين سفر المعصية وبين المعصية في اليد ومعرفة السفر. فقال: سفرا طويلا مباح. يبقى حطينا قيدين، نبتدي الأولاني أنه يكون سفر طويل، يعني واخد زي ما قلنا المسافة المعتمدة عند أهل العلم، هي أربع مراحل زي ما هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. يبقى السفر الطويل، لو سفر قصير طلع السخنة لا أترخص، طلع صخر لا أترخص، طلع جنيفة لا أترخص، هذا ليس بسفر يا جماعة، هذا سفر ولكنه قصير. لما احنا بنتكلم عن السفر الطويل، وكذلك السفر ان يكون مباحا. فالمريض والمسافر بشرط ان يكون من الليل، كما لا نوى ان يسافر من الليل، انما في اثناء النهار عندنا لا، في اثناء النهار لا يترخص، لو سافر بعد العصر لا يترخص، خلاص. ولكن السفر من الليل والسفر من الليل. قال: يفطران ويفطيان. والأجل في المريض إن كان مطبقا، كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، يعني بعد مريض من الليل مرضه من الليل، يبقى له أن يترك النية لأنه لا يستطيع الصوم. وإن لم يكن مطبقا، يعني يخف ويصاب بالمرض، يعني هو يتأرجح بين الشفاء وبين المرض، كمان تصيبه الحمى، ففي فترة تجده صحيح سليم، وفي فترة يزداد عليه الألم ويكفل أو تغلبه الحمى، فهذا الرجل ليس له إن كان صحيحا من الليل أن ينوي الفطر، ينوي الصيام. فإن أصابته الحمى وزادت عليه واشتد مرضه يبقى يترك الصوم لوجود العلة، لوجود العلة. قال: وسكت المصنف عن صوم التطوع، وهو مذكور في المطولات، يعني في الكتب الكبيرة، منها صوم يوم عرفة، ومنها عاشوراء والتسوعاء في المذهب، والأيام البيض، ثم ثلاث أيام من كل شهر عربي، وستة من شوال. ولنا مسألة كبيرة في صيام ستة من شوال يا جماعة، حياتي وقتها إن شاء الله تعالى في آخر كلامنا عن الصوم. هذه المسألة بعجالة تتعلق بمن عليه القضاء، يعني امرأة حاضت خمس أيام، ولما انتهت رمضان عايزة تصوم شوال، لو استطاعت أن تجمع بين الخمس أيام القضاء أن تخلصهم الأول وبعدين تصوم الستة من شوال، وفعلت فهو الأولى. إنما نفترض إنها لا تستطيع، أو رجل تصيب بمرض في الشهر كله، وبعدين بريئة من مرضه وكف شوال وعايز يصوم الستة من شوال. عندنا ثلاث أقوال لأهل العلم، حرب للجماعة الحنابلة قالوا لابد أن يصوم رمضان أولا، لازم يصوم أولا رمضان، ولهم قول ثاني يوافق قول جمهور أهل العلم في الشافعية والحنيفية، وهو أن يقدم الستة من شوال، يصوم الستة من شوال ونقضي رمضان، لأن القضاء كان قضاء لنا جماعة كراهة، القضاء بالنسبة للحاكم والمريض قضاء على كراهة يعني خلال السنة كلها، إنما شوال محصورة فيها يا جماعة، محصورة بست أيام من شوال، هذا قول. في قول ثاني بجواز جماعة أن نجمع بين النيتين، يعني أصوم صوم واحد بنيتين، بنية القضاء وبنية الستة من شوال، وهذا كلام الشربيني وأخذه عن شيخ الرملي والإبن نقله عن طب. هذه مسألة من المسائل التي قال فيها الرملي وقال فيها الشربيني بجواز جمع النوايا بين القضاء وبين الستة من شوال. وهناك من قال الجماعة الأهل لازم يبدأ ويصوم رمضان، دخلوا في إشكالية وهي نفترض أن المريض قد أصيب بمرض فأفطر الشهر كله، يبقى هيصوم بداية الشهر كله يبقى ينتهي شوال، فإذا انتهى شوال معنى ذلك كيف يستطيع أن يصوم الستة بتوع شوال، خاصة وقد ورد فيه حديث طيب صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بجواز قضاء النوافل، وهذا وارد عند الشافعية وغيرهم بجواز قضاء النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد يا جماعة بعد العصر، فقالوا بجواز قضاء الست أيام من شوال في ذي القعدة، وهذه المسألة نتكلم فيها بتوسع إن شاء الله تعالى في